كذلك من أمثلتها فيما يظهر لي والله أعلم إنشاء الجمعيات الدعوية العلمية، فإن فيها مصلحة من جهة تنظيم العمل، ولهذا قال كثير من أهل العلم بمشروعيتها، إلا أنه تترتب عليها مفاسد كثيرة ومآلاتها مرة جدا. ولذا نستظهر والله أعلم قول من قال إنه لا يجوز إنشاء الجمعيات الدعوية إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. أما الجمعيات الخيرية والمبرات والتي تقوم بمساعدة الناس فهذه لا شك أنها جائزة، لأن مصلحتها أعظم من مفسدتها إن وجدت فيها مفسدة. والشاهد يا إخوة أن المفاسد والمصالح قد تكون تقديرية وقد تكون واقعية، والواقعية أولى من التقديرية. تبعوا لهذه المسألة، يعني قد أرى أنا أن مصلحة الفعل الفلاني أكثر من المفسدة أو أكبر من المفسدة تقديرا، فأخوض في الأمر أو أدخل في الأمر، لكن إذا دخلت فيه وجدت أنا بنفسي أن المفسدة في الواقع أعظم مما كنت أقدر، وأن المصلحة أقل مما كنت أقدر، فهنا لا أقول إني دخلت وأنا أرى أن المصلحة أعظم، بل النظر الواقعي أعظم من النظر التقديري، فيجب إذ ذاك أن أقول إن المفسد أعظم وإن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وهكذا الفقيه قد يفتي نظرا للمصلحة التقديرية ولا عيب عليه ولا لو، فيرى أن المصلحة أعظم فيفتي بالمشروعية وقد يفتي بالوجوب، لكن بالممارسة الواقعية تتبين أن المفسد أعظم فيغير رأيه بناء على هذا، وهذا لا عيب فيه.